إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه من قائل: ألف لام ميم غلبت الروم في هذه الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الآيات القرآنية يكمل بعضها بعضا في الفهم والتفسير والتلاوة، وكتاب الله تبارك وتعالى دستور الأمة المسلمة، يعطي مؤشرات ومعالم للمسلمين من أجل أن يسعدوا في دنياهم ويسعدوا في آخرتهم. كتب البشر مليئة بالتناقضات، وكتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله تعالى عندما خلق الإنسان وخلق البشر أراد أن يمتحنهم ويبتليهم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وليبلونا على حسب أعمالنا. ومن غريب الأمور أننا نسمع في بلادنا أحيانا ما يبشر بالخير، وأحيانا ما يزيد في الفتنة. أما مبشرات الخير، أقول مبشرات الخير، فهي هذه الإجراءات الأخيرة التي تمت في الإفراجات الجزئية أو الكلية من السجون التي اجتمع فيها كثير من خلق الله ومن الجزائريين، وبدأ نوع من الانفراج حتى تعم الفرحة العائلات الجزائرية، رغم أن هذه الفرحة لا يمكن أن تكتمل بسبب ما يقابلها من ضحايا وأموات وقتلى وجرحى تمس الجزائريين جميعا. كانت الفرحة بالإفراج الأخير عن قيادة الجبهة الإسلامية، لكن في مقابلها سمعت بأنه البارحة اغتيل أحد رواد المساجد في منطقة صلامبي في المدنية هنا، وقتل كما قتل شرطي آخر، وكلا الرجلين يؤمان بيت الله ويرتادان مساجد الله، ومشهود لهما بالإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل منكم يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وتأتي يد آثمة مجرمة لتقتل مسلما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعيش المسلم في هذه الحالة بين تيارين يتجاذبانه، تيار يبعث فيه الأمل والبشرى وهذا الذي نعمل من أجله حتى تعم الفرحة جميع الجزائريين، لكن هناك إجراءات أخرى تعفن الشارع الجزائري وتبعث القنوط في نفس بعض العائلات الجزائرية بسبب هذا القتل الأعمى وبسبب هذه الاغتيالات المتكررة في أناس يشهد لهم المسلمون بالإيمان. سبحان الله، تعجبت وأنا أقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة أن ناسا مر جنازة جائزة، فشهد الناس لصاحبها بالخير فقال هذا من أهل الجنة، وجازت جنازة بعد أخرى فشهد الناس للجنازة بالشر فقال هذا من أهل النار. الناس يحكمون، الناس كأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني إذا كان الناس جميعا قالوا فلان مليح فهو مليح، وإن شاء الله يكون من أهل الجنة، أمره إلى الله. وإذا قال الناس فلان مشي مليح فيه وفيه، مصيره إلى النار بشهادة الناس، ويبقى أمره إلى الله. الله أعلم بالسرائر، ربنا هو اللي يعرف وش كان يدخل القلوب. لكن إذا رأيتم الرجل منكم يعتاد أو يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ومن شهد الناس له بالإيمان والإسلام امتنع عنه أن يقتل إلا بشرع الله، إذ كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة اللي خلى دينه، خلى الإسلام، قال أنا هو البعيد قال البركات من الإسلام، وفارق المسلمين قال أنا ما نشمع هذا المسلمين كمل، أنا ما نشمع هذا الأمة، اختار جوزيف ولا اختار دانيال ولا اختار دين آخر. هذا من ناحية الشرعية واجب قتله، لكن من يقتله؟ هل يقتله كل من هب ودب في الناس قال يا الله هذا خرج؟ لا، هناك جهة تفتي وهناك جهة تنفذ، ما هو شيء كل واحد تنفح له. نسمع الآن في بلادنا للأسف الشديد يجيك حاجة تفرحك، قال والله الحمد لله الجزائريين ولاو بعضهم بعض، لعل المياه تولي مجراها الطبيعي، لعل فلان يتوب من ما كان عليه، لعل السلطة تتراجع، لعل الجهة الفلانية تتراجع، ناس يفرحوا، قال يتلاقوا على ميدة واحدة وننساو الهموم وننساو الماضي. لكن لما تسمع رجلا صالحا أو رجلا يعتاد بيوت الله ويأتيها ويصلي هو وأولاده وأهله، ويحب الخير لأهل الإيمان، ويحب فعل الخيرات، ويفعل الفضائل، ويجتنب الرذائل، ويؤدي الواجبات، وينتهي عن المنكرات والفواحش. يجي إنسان طخ طخ طخ يقتله، تتعجب تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يقابل القاتل غدا ربه يوم القيامة؟ كيف؟ أن يقول هذا الكلام لأنها شهادة على الناس، شهادة. السكوت عن مثل هذا الموضوع جريمته لا تقل عن جريمة الفعل. السكوت في هذا الخضم من الفتنة التي تمر كزوبعة على بلادنا، السكوت لا يقل جرما عن جريمة القتل، جريمة كبرى. ربما بعض الناس ما لا يدركون بأن الجريمة يعني اغتيال إنسان على أنها بسيطة، عملية سهلة وخلاص نحاول. لا لا لا أبدا، جريمة كبرى. الله تبارك وتعالى رفع من قيمة النفس البشرية واحدة، نفس بشرية واحدة، تبعوني الله يفتح عليكم، نفس بشرية واحدة واحد. رفع ربي القيمة نتاع هذا النفس، نفس واحدة، ارفع قيمتها الى مستوى الانسانية جمعاء. القرآن صريح، القرآن الكريم صريح لما يتكلم على قتل النفس او فساد في الارض، يقول فكأنما، احفظوها يرحم والديكم، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها، فكأنما أحيا الناس جميعا. ماذا بيا واحد اللي عنده علم سكان الأرض، شحال كاين سكان الأرض الآن؟ 4 ملايير بلا 5 ملايير. طيب، من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل 4 ملايير نفس، يتحمل أوزارها يوم القيامة. نفس كانت مؤمنة ولا كافرة، يهودية ولا نصرانية، فما بالك إذا كانت النفس مؤمنة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سمعت على أن هذا الرجل الذي قتل البارحة يصلي الفجر في المسجد، يا سبحان الله، في الوقت اللي راه الخوف الناس ما يروحوش للجوامع، يجيه ويصلي الفجر في الجامع ويقتل. أنا أسأل بالله عليكم أيها المسلمون، من هو الذي يفتي بهذا القتل؟ حبيت نعرفه من هو، كان عالم ولا جاهل، صغير ولا كبير، في الداخل ولا في الخارج. بالك راه جاء علم جديد، تجدين نزل جديد من السماء، حاجة تجدين صابوا في كاش كتاب، نبي نعرف قتل نفس. يا عباد الله، نفس بريئة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يأتي القتيل يوم القيامة، يجي المقتول يوم القيامة وهو يشدخ دما، دم يجري عليه يوم القيامة، ويمسك بقاتله ويقول له يا ربي هذا الذي قتلني، روح يصلي بعد، روح صلي وصوم وزكي، دير اللي حبيت، دير اللي حبيت، ومن بعد تقول لي كنت غلط، تقول لي ما كنتش فاهم، تقول لي كنت ضارب لا دروغ، تقول لي كنت ضارب الكيف، تقول درت الهيروين، درت الكوكايين، درت الشر، ما عندكش جواب غدا بين يدي الله أمام رب الأرباب وهو يحكم الناس بالعدل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقف غدا بين يدي الله والملائكة صفا صفا، وجاء ربك والملائكة صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. حق يعني فإما رنا شعب مسلم، وإحنا رنا نقولوا رنا شعب مسلم من الشرق للغرب، الجزائريون شعب مسلم، وما دام الجزائريون شعبا مسلما فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقتل مسلم مسلما، أو أن يقتل علي مصطفى، أو أن يقتل محفوظ عليا، أبدا، إلا إذا توفر واحد من شروط ثلاثة اللي قلت لكم عليها: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وحتى لما يكون شرط من هذه الشروط الثلاثة لابد من وجود مفتين أو مفتين علماء مشهود لهم بالعلم، علماء ارتفع مستواهم العلمي في جوانبه الشرعية إلى مستوى الأئمة الكبار. لازم يكون عنده العلم مثل الخلفاء الأربعة أو مثل الأئمة الأربعة. أنا لما نقرأ تاريخ أبي بكر الصديق يجيوا يسألوه على واحد الكلمة في القرآن، كلمة واحدة في القرآن، جاءوا الصحابة: يا أخي أبو بكر الصديق عربي ولا ما هو عربي؟ سؤال لكم، عربي والقرآن ماشي، آية في سورة عباسة، كلمة في سورة عباسة. جاءوا الناس قالوا: يا أبا بكر ما معنى أبا؟ فهمنا في أبا، كلمة أبا واردة في سورة عباسة، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، كلمة أبا عربي والقرآن عربي. وش يقول سيدنا أبو بكر الصديق؟ كلمة عجيبة وعظيمة، يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا أدري، وش من السماء تغطيني وش من الأرض تحملني إذا قلت في كلام ربي عز وجل كلاما لا أعرف معناه. ما نقولش نسكت، أبل ما قالش كلمة أبًا، يقدر يجوزها للناس، قال يا ودي أبًا ماكلة روح، لكن خشي أن يقول هذه الكلمة، لأنه علم علم اليقين بأنه لا سماء تظله ولا أرض تقله إذا قال في كلام الله تعالى كلاما غير مفهوم، فسكت رضي الله عنه، سكت ما جاوبش على كلمة. فكيف إذا كانت الكلمة متعلقة بأرواح الناس وأعمار الناس وأموال الناس وممتلكات الناس وأرزاق الناس وأعراض الناس وشرف الناس؟ شكون اللي يقدر يتكلم؟ إذا نقولوا باللي عندنا دين نتاع الإسلام، لازم هذا الدين نتاع الإسلام نتمسك به. ما نقدرش نقول أنا نشد في الدين الإسلامي، ما يقدرش يقول أنا يا باش ندير نظام إسلامي، ندير دولة إسلامية ونكسر الطريق اللي توصلني للطريق نتاع الدولة الإسلامية، مستحيل، هذا مرفوض، هذه طريقة ماكيافيلية، طريقة الغاية تبرر الوسيلة وهي محرمة في شرع الله. النظام الإسلامي شريف، يحتاج إلى وسيلة شريفة، يحتاج إلى أدوات نظيفة ونبيلة، الطريق المسخى بالدم، خصوصا دماء الأبرياء، دماء أهل القبلة، دماء المسلمين، راه مستحيل تمشي عليها السفينة اللي توصل إلى المشروع، إلى التمكين لدين الله تبارك وتعالى. وحتى لو كان توصل فالسفينة تغرق لأنها في طريق غير سليم. أنا أتحجب. ثم ما تقول هذه العائلة غدا بين يدي الله؟ عائلة المقتول كيف تقول غدا بين يدي الله، وعائلة القاتل واش تقول لوليدها ولا اخوها غدا بين يدي الله. سكوت العائلة عن القاتل، سكوت والرضا والموافقة على هذا الفعل. ربما عائلة القاتل الظن يقول لك انا خاطيني انا ما عملتش، وليدنا هو اللي يعملها، لكن اذا لم يتتبرأ العائلة من هذا العمل سيكون مصيرها مصير الفاعل، لان الحديث يقول الدال على الخير زيدوا كفاعله، وقياسا كما يقول اهل العلم والدال على الشر كفاعله ايضا. والسكوت عن الحق او الساكت عن الحق شيطان اخرس، شيطان. مسألة ليش بسيطة، الناس متصورين المسألة سهلة، اقتل لهنا واذبح له ودي الفلوس. بلغني من ان بعض الناس يسرقون اموال الناس ويقطعون السبيل ويامرون بالمنكر ويرتكبون الفواحش ويستولون على اموال الناس، وتعطى الاموال للاب او الام من اجل اكمال من اجل تكميل البناء او شراء الاثاث او شراء سيارة، والدراهم كما يقول بعض الناس الجيوب معبية والذنوب اعظم، ويماه فرحان به، خوه فرحان به، باباه فرحان به، عمه فرحان به. كيف يكون الكلام والجواب غدا بين يدي الله؟ يا هذا يا مسلم يا عبد الله، ما هو الجواب؟ السكوت عن مثل هذا المنكر. أنتم تعرفون بأن أعظم ذنب بعد الشرك بالله، أعظم ذنب أعظم كبيرة هي الشرك بالله، هذه نعرفها الكل. اللي تجي في الدرجة الثانية بعد الشرك هي القتل. القرآن صريح في أواخر سورة الفرقان يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، حتى يقول والذين لا يجعلون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه كلمة إلا بالحق ما نفسرهاش أنا، ولا يفسرها واحد قهواجي معذرة، ولا يفسرها طالب علم، ولا يفسرها إمام، ولا يفسر، لا لا لا، يفسرها أهل العلم. أهل العلم ما هوش اللي قاعد في القهوة حاط رجل على رجل ويترصد في الناس ويراقب فيهم ومتى يقتل. أبدا ما يصحش هذا، لا يقول بهذا الموضوع إلا أهل الفتوى أهل العلم الشرعي. طيب أهل العلم الشرعي في بلادنا قلة، افسحوا في المجلس ادخل شوية الله يفتح عليك. أهل العلم الشرعي في بلادنا قلة، أعطوني بالكم، أهل العلم الشرعي في بلادنا قلة، أعطوني. هذه القلة نقسمها إلى ما يلي، فيها أصناف. من القلة أناس من أهل العلم سكتوا، يقول لك خليها حتى وين تصفى، حتى وين تصفى. إذا حتى وين تصفى فما هو دورك أيها العالم؟ حتى وين تصفى فما هو دورك أيها العالم في الدنيا؟ وما هو جوابك غدا يوم القيامة؟ هذا قسم. قسم آخر يقول لك أنا نسكت عليها باش الزيد به الأمر يزيد على ما هو عليه، باش الأمر يزيد يتشدد، وهذا أمره عند الله عظيم. وقسم آخر يميل إلى جناح، إما أنه يميل إلى نظام سياسي ولا يريد أن يمسه بسوء، قال السلطة ما نمسها شيء خليها تدبر راسها واش حبت، حرام عليه، ويكون من أهل النار وليس من العلماء الربانيين. أو يقول خلي هذه الجماعة يفعلوا ما يشاءون، فإذا ما ربحوا كنت معهم، وإذا ما ربح هذا الجزء كنت معهم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للمؤمنين على ولن يجعل الله إيش؟ للكافرين على المؤمنين سبيلا. وسبحان الله بعد هذه الآية مباشرة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الناس أصناف، الساكتون أصناف، كاين ساكت راه مؤيد، كاين ساكت يطبعوا له الفلوس. كما بلغني أن مجموعة من الشباب ما عندوش باش يخدم، حيطيست، لأن السلطة السياسية ما وفرتلوش الخدمة، لأن السلطة السياسية خرجته من المدرسة، لأن السلطة السياسية ما عطاتلوش باش يروح يخدم على شره، لأن أصحاب الصناعة منعوهم باش ما يستوردوش المواد الخام، لأن أصحاب الفلاحة ما خلاهمش يجيبوا المواد اللي باش يخدموا بها الناس. الشاب هذا في عمره 18 19 20 سنه 21 سنه ما عنده شيء، يشوف في الافلام وتاع البارابوليك، يشوف قدامه المافيا والسراقين والبانديه، يكون ما عنده والو حتى يولي عنده بياسات تاع الدولارات، يقول لك انا ندير كيما هذوما، اللي يعطيني اكثر اللي ميزي اكثر نعطي له اكثر، يولي يخدم بلا ما راهو عارف بان عمله ذلك يؤدي به الى النار وبئس القرار، ما يعرفش. وانا من الناس اللي يقول انا ما نلوموش لان ما يعرفش، انا نلوم العالم اللي ما ورالوش، انا نلوم السياسي اللي ما وفرلوش العمل، انا نلوم وزير التعليم اللي ما وفرلوش المقعد باش يقرا، انا نلوم وزير التكوين المهني اللي ما وفرلوش مقعد يتعلم صناعه. ومن هنا الجميع لا سمح الله يشترك في هذه الموبقات وهذه الكبائر التي تقع في بلادنا. أيها الإخوة، يا أهل الإيمان، يا أهل القبلة، وصل بنا الأمر لدرجة أننا نطبق واحد الحديث، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنت ذكرته لكم مرة من المرات ونعاود نكرر، هذا حديث ذي الخويصرة اللي يتكلم فيه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الإنسان يخرج من ضئضئ ذي الخويصرة أناس يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. ومما جاء في هذا الحديث في روايات متعددة يقول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعود نقول الحديث، يقول يقتلون أهل الإسلام اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكيه، يجوا يقتلوهم، واللي محافظين على صلاتهم في المسجد يقتلوهم، ويدعون أهل الأوثان، قوم تكلم عنهم الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا أمة إذا رانا نقول الكل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وش معناه لا إله إلا الله؟ نتبع القرآن، محمد رسول الله معناه نتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما تتبع لا القرآن ولا السنة، هذا عين الكذب ومحض الاختلاق. شرع الله يرفض منا أن نقول ما لا نفعل، واقرأوا قول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا وغضبا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وصل بنا الأمر في المجتمع الجزائري المسلم بإعاز من شيطان الإنس وشيطان الجن، وبدفع من الهوى والتعصب، وبدفع من الجهل بالدين، ومن دفع من عناصر تريد تمزيق المجتمع الجزائري المسلم، ومن بواعث خارجية تريد الشر لهذا المجتمع الجزائري المسلم، من ولا من ويولي والجزائريين يقتلوا يقتل بعضهم بعضا، لدرجة أننا نسمع ناس يقول لك أنا علي، هو البعيد يقول أنا علي غير نقتل، ووالله الذي لا إله غيره وأنا في صلاة الجمعة والدعاء بها مستجاب كما لا يخفى عليكم. بلغني أن بعضهم في بعض المناطق عندما يذبح الناس يلحس السكين، يلحس السكين يعني يلحس الدم تاع إخوانه، يشرب الدم يا عباد الله، مصاصي الدماء باسم ماذا؟ باسم الإسلام، باسم لا إله إلا الله، باسم محمد رسول الله. كما بلغني أن طفل خوتين طهروه في الأيام الماضية، طفل صغير باش يدخلوه الإسلام طهروه، ولما زغرتوا عليه العائلة نتاعو والنسان تاع الدار جاوا ليهم مجموعة وقالوا واش راكم تعاملوا، علاش تزغرتوا؟ قالوا معنا ولدنا نفرحوا به، وروا لنا ولدكم، هاتوا الطفل حطوه وذبحوه من الوريد إلى الوريد. ما ربيكم بأي دين هذا؟ أي دين؟ ها هو أهي ديانة اليهود؟ أهي ديانة النصارى؟ أهو دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ نكذبوا على أنفسنا يا ناس؟ إلى أين نحن ماضون؟ ولماذا يسكت العلماء في أرض الشهداء وأرض العلماء؟ الأمر ليس سهلا يا ناس، الأمر ليس بسيطا يا ناس، الأمر له تبعات، له أحقاد، له عداوات، له ضغائن، راهي نفوس تموت. صحيح ربي راه يقول كما بدأنا أول حديثنا معكم اليوم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربي يمتحننا ويشوف شكون اللي يخدم مليح، اللي يذبح يخدم مليح، اللي يقتل الناس يخدم مليح، اللي يعذب الناس يقتل مليح، اللي يدير التريسيتي للناس يخدم مليح. حاشا معاذ الله، اللي يقول الكلمة الطيبة هو اللي يدير المليح، اللي يصلح الأرض هو اللي يدير المليح، اللي يبني المدرسة هو اللي يدير المليح، اللي يخدم الطريق هو اللي يدير المليح، اللي يحفر بير ويشرب منها الناس هو اللي يدير المليح. وربي راه يقول في القرآن الكريم إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن الناس يقول في سورة البقرة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ليفسد فيها، يحرق الغابة، يحرق الزرع، يحرق الأرض، يحرق المدرسة، يحرق الثانوية، يحرق مؤسسات التعليم، يحرق البلدية، يحرق الولاية، يحرق المعاهد والمراكز اللي يتعلموا فيها أولادنا تطبيقا للآية الكريمة اقرأ باسم ربك. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، هذا جزء، والجزء الثاني ويهلك الحرث، الزراعة، الزراعة أنواع، خضر، فواكه، غابات وأشجار وورود، ويهلك الحرث، المنتجات الزراعية يحرقها، السميد يحرقه، الفارينة يحرقها. والبعض منهم سبحان الله تعجبت من هذا الكلام، البعض من هؤلاء يسرقوا للناس سلعهم ثم يوزعها على الآخرين، يريد أن يمحو بتلك الحسنات السيئة التي ارتكبها، كمن يريد أن يتوضأ بالماء النجس. ما يصحش يا ناس. ويهلك الحرث والنسل، النسل، فهمتوا شو هو النسل يا إخواننا؟ النسل، السلالة البشرية، إهلاك النسل لا يجوز في شرع الله. إهلاك النسل إما أن يكون بقرار الأمم المتحدة، وإما أن يكون بقرار شخص، وإما أن يكون بقرار دولة، وإما أن يكون بقرار نظام سياسي، وإما أن يكون بقرار عنف، وإما أن يكون بقرار دستور. يهلك الحرث والنسل. الإسلام لما جاء باش يحافظ على النسل ويحافظ على الأرض ويحافظ على العرض ويحافظ على الفلوس تاع الناس باش ما يتسرقوش، وباش الإنسان ما يعطيش فلوسه من أجل الإفساد في الأرض. واحتار الناس بين قانون، الناس حيرين، أصحاب المال حيرين، القانون يقول له عندك طن، عندك مبلغ من المال 10% ولا 15 ولا 30 ولا 100% ولا أكثر، على خاطر دخلت السلعة ولا خرجتها. يجي واحد آخر من يقول له عندك الطن، تخلص. يولي مسكين هذا الإنسان، يدفع من هنا ويدفع منها ويزيد يدفع الزكاة. وهذا هو عين الإجرام في مال الأمة، مال الأمة ومال الأشخاص أمر الله بحمايته وحفظه. ثم نوجد ناس يساهمون في إشاعة هذه الفواحش والمنكرات تحت عنوان المصلحة، في سبيل المصلحة، في سبيل الغاية، في سبيل فكرة أحملها لا بأس، يقول هو البعيد أن يفعل كذا أو أن يفعل كذا. إخواننا، الجزائر التي نحبها جميعا ونعيش فوق أرضها وتحت سمائها هي محل الحب من الجميع، لكن في الناس من يحب الجزائر فيعطيها مما عنده، وفي الناس من يحب الجزائر ليقتلها، كقصة الدب مع صاحبه لورسو. يقول لك واحد الإنسان بكري، احنا نقراوها صغيرة، احنا صغار نقراوها، واحد الإنسان ربى لورسو، ربى دب، ربى واحد الدب، يا أخي تعرفوا الدب لورسو، رباه كبره هذاك لورسو، ولا هو يدافع على المعلم نتاعه، يدافع عليه. نهار من النهارات صاحب الدب رقد، جات واحد الذبانة تطين طنينة عند رأس صح الدب، راه يشوف في الذبابة والنائم راه ينام، من ذكر ما يدو يطرد عليه الذبابة، الذبابة قلقت النائم وهو الرجل، وقلقت الدب هل يحب صاحبه ولا لا؟ يحبه، لكن كي جا باش يطرد الذبانة هذيك اللي كانت تدور عليه، ضرب ضربة كبيرة بمخلابه على الذبابة، طارت الذبابة ووقعت مخالبه ويده على صاحبه فقتله. فهم القصة يا إخواننا؟ كاين بعض الناس يحبوا بلادهم ويعطيوا لها واش عندهم في قلوبهم، يصرفوا عليها، اعطوا لها دمهم، اعطوا لها فؤادهم باش البلاد تتنور. وكاين بعض الناس من قوة اللي يحب بلاده ولا يحرق فيها، اما يحرقها بقرار كما كانت القرارات في 30 سنة، وفي الناس من يحرقها الان بعرف ظلامات، اي احرق هذه البلاد هذه. واللي راه يتفرج فينا الان من بعيد، الاوروباويين والامريكان والانجليز واليهود، راهم يضحكوا علينا وراهم يقولوا خليهم يقتلوا بعضهم بعض، خليهم يذبحوا بعضهم بعض. فيا اخواننا، مسؤولية كبيرة، واللي ماتوا في هذه الحالة نطلب الله تبارك وتعالى ان يرحمهم جميعا وان يرحمنا معهم جميعا، لكن لا بد من العودة والإنابة. وبالمناسبة حتى كلام تاعنا يكون واضح، راه نفس واحدة كما قلنا منذ قليل، وربي عز وجل رفع مقامها إلى النفس البشرية كلها، ومع ذلك جاء واحد الإنسان في يوم من الأيام حكى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قتل 99 نفس، وجاء واحد الطالب كما طبيعي وقال له يا الشيخ راني قتلت 99 نفس، هل لي توبة؟ خزر فيه قتل هذا، يا قتل 99 نفس قتلها. قال له انت ما عندك حتى توبة، انت يا ملين، ربي عز وجل عمره ما يتوب عليك، انت ترى ما كاش توبة. قال له ما كاش، فقتله فأكمل به 100. امشى شوية صاب عالم واحد اخر يفهم، قال له ربي زعما يتوب علي راني قتلت 99 وزدت واحد ولا 100. قال له اذا كانت النية نتاعك صالحة راه ربي يغفر لك، علاش ربي عز وجل ما درناش 40 يوم كما دارها المسؤول الاول؟ قال التوبة في 40 يوم، تتم مفتوحة إلى أن يغرغر الإنسان حتى الدقيقة التالية. قال له يا ودي تقدر تتوب؟ قال له كيف؟ قال له روح للبلاد الثانية اللي الله تعالى يتوب عليك. بينه وبين البلاد الثانية كيلومترات مثلا، قال من البوفاريك، أثناء الطريق مات الرجل، في وسط الطريق مات. جاءوا الملائكة نزلوا، ملك يقول هذا مصحاب جهنم لأن قتل 100 نفس، والملك الثاني قال له يا ودي هذا راه تاب وراه معول على التوبه الصحيحه، ما كيف يروح لجهنم؟ تخاصم الملكان عليهم السلام، فنزل ملك ثالث وقال أينقيس المسافة من المقلع من المدنية حتى البفارك، من المقلع إذا صبناها تخطى خطوة فوق النص فتوبته صحيحة، وإذا كان خطوة قبل النص راهي يكون من أهل النار. قاسوا المسافة وجدوا أرمى خطوة فوق النص، فقال هذا الإنسان من أهل التوبة وقد تاب الله عليه. رحمة الله واسعة، لكن شكون اللي يقول رحمة الله واسعة؟ أنا اللي يقول رحمة الله واسعة. وهذه الدماء اللي راهي تجري الآن عند الجزائريين، وهذه الأرواح وهذه الضحايا والأولاد والرجال والنساء والأموال والأعراض، راه كاين رب يوم القيامة سبحانه وتعالى، وسيحاسب الجميع على الفعل والممارسة وعلى الصمت والسكوت وعلى الدعم والتأييد. الكل يتحاسبه، انت دعمت جزء منا، انت سكت جزء منا، انت مارست عملت جزء منا، والمسؤولية مسؤولية الجميع، الكل نحن مسؤولون، سواء اللي رانا قاعدين هنا او اللي راهم في الحبس او اللي خرجوا من الحبس او اللي راه في السلطة او اللي راه في الحكم، الكل مسؤول غدا يوم القيامة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واخر دعوانا اي الحمد لله رب العالمين.